منه، وذلك إذا كان القارئ يشكل عليه بعض الآيات قرأ معها ما يرفع عنه الإشكال فيفهمها ويعلم معناها على الوجه الصحيح. ومن أحسن ما أوصي به أن يقرأ في هذا تفسير ابن كثير ومختصره أيضا للشيخ أحمد شاكر رحم الله الجميع، فإن عمدة التفسير عمدة وجيدة جدا، وهي أحسن اختصار أعلمه لتفسير ابن كثير على الإطلاق، لا أعلم أفضل منه فيما بين أيدينا وانتهى إلى علمنا من المختصرات وقد كثرت في الآونة الأخيرة، فأحسنها هذا الاختصار. فاطلب معاني ما يشكل عليك،